بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 20، وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة كتاب رمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الفصل المتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزال الكلام متصلا بذلك. قال رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد هو بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. والحديث رواه أحمد وبعض أهل السنن عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وسمي هؤلاء بالعشرة لجمعهم في حديث واحد، وقد جمعهم بعضهم في بيتين قال فيهما: للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. وابن أبي داود رحمه الله في حائيته ذكر الأربعة الخلفاء، ثم قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. عامر فهر يعني أبا عبيدة بن الجراح، لأن اسمه عامر وهو فهري. وهناك آخرون أيضا مبشرون بالجنة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والحديث رواه أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه لما نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الآية، قال: أنا جهوري الصوت، فأنا الذي أرفع صوتي فوق النبي عليه الصلاة والسلام فقد حبط عملي، فأنا من أهل النار، واعتزل في بيته يبكي. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل عنه وافتقده، فقال: بل هو من أهل الجنة، فبشروه بذلك. وبقي غيرهم كثير كبلال بن رباح وفاطمة رضي الله عنها، وأيضا تلك المرأة التي كانت تصرع، وغير هؤلاء. أوصلهم بعضهم إلى فوق الأربعين، يعني جمع بعضهم هؤلاء الذين بشروا بالجنة فكانوا أكثر من 40. وإنما يقال العشرة المبشرون بالجنة لجمعهم في حديث واحد. طيب، غير هؤلاء؟ قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. بمعنى أننا لا نشهد بالجنة أو بالنار إلا لمن جاءت الأدلة بالشهادة له بذلك. فالجنة كهؤلاء، والنار كأبي لهب وأبي طالب وعمر بن لحي وغير هؤلاء ممن شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في النار. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بالنسبة لقضية الشهادة بالجنة على ثلاثة أقوال. منهم من يقول بأننا لا نشهد لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من يقول نشهد لمن شهد له فقط، وهذا قول الجمهور وهو صحيح والله أعلم. ومنهم من يقول بل نشهد لهؤلاء وأيضا لمن أجمعت الأمة على فضله ويعني الثناء عليه، كالإمام أحمد والإمام الشافعي والحسن البصري وغير هؤلاء ممن اتفقت الأمة على الثناء عليهم. فمن العلماء من يرى أن هؤلاء أيضا يشهد لهم بالجنة، كما كان بعض أهل العلم يقول أشهد أن الإمام أحمد بن حنبل في الجنة، وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن الجمهور كما سمعت على أنه لا يشهد إلا لمن شهد له الدليل، وهذا أحوط. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا من أصول أهل السنة أيضا، أنهم لا يكفرون أحدا من المنتسبين للإسلام بذنب دون الكفر والشرك، ولا يخرجونهم بعمل أي إلا إذا كان هذا العمل مكفرا. والمراد بهذا الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر، فيعتبرون مرتكب الكبيرة كافرا مخرجا من الملة، وأيضا يوافقهم شيئا ما المعتزلة في الحكم الأخروي، ويقولون هو في الجنة في منزلة بين المنزلتين كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضع آخر. فأهل السنة يقولون لا، كل ما كان دون الكفر فلا نكفر أحدا به، فهناك ذنوب مكفرة وأعمال مكفرة، وهناك ذنوب مفسقة كبائر، وهناك صغائر، وهكذا، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا على عدم إخراج أصحاب الكبائر من الإسلام، منها قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم، ولا شك أن إحدى الطائفتين ستكون ظالمة للأخرى بالقتال وستقتل ظالمة. ثم أيضا بعد ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة لنا مع كونه قد حصل منهم هذا الاقتتال، فدل على أن ارتكاب هذه الكبيرة ليس بمخرج من الإسلام. وأيضا في قضية القصاص قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا لولي المقتول، سمى القاتل أخا لولي المقتول، فدل على أن القاتل لم يخرج من الإسلام بهذا. وفي حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق، الحديث المشهور، فهذا فيه مع كونه ارتكب الكبيرة لكن هو موعود بالمغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أقوى الأدلة في الرد عليهم ما جاء من إقامة الحدود على أصحاب الكبائر التي فيها حد كالسرقة والزنا والقذف وغير ذلك، بل حتى القتل للزاني المحصن مثلا فإنه يقتل حدا لا ردة. وهؤلاء الخوارج يزعمون أنهم إذا لو كان لهم دولة وخلافة لأقاموا الحدود، ولهذا تجدهم إذا تسلطوا على مكان قاموا أول شيء يطبقون بعض الحدود من أجل أن يقول الناس هؤلاء يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى. فيقال: لو كان السارق كافرا كما تدعون لما كان حده قطع اليد، كان سيقتل ردة لا حدا، وهكذا في غير ذلك من الحدود. فهذا من أعظم الرد عليهم، فهم يتناقضون: كيف تقيمون الحدود وأنتم تعتقدون أن أصحاب الكبائر كفار خارجون من ملة الإسلام؟ والأدلة في الرد عليهم كثيرة تأتينا إن شاء الله في كتاب أكبر. إذن قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي بذنب دون الكفر والشرك، لا بد من هذا القيد. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، أي بعمل غير مكفر، لأن هناك من الأعمال ما هو كفر بنفسه كدوس المصحف أو إهانته أو سب الرب عز وجل، فهذه أعمال مكفرة. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسائل الحج والجهاد والجمعة للحاجة إلى إمام فيها، فالجهاد والحج يخصان بالذكر لأنهما يحتاجان إلى أمير يقود الناس، يقود الناس ويحمي القوافل هذه التي تمشي مع الناس، يحميهم من القطاع والمعترضين ويرتب أمورهم ونحو ذلك. فكان الناس لا يحجون إلا بأمير ولا يجاهدون إلا بأمير، ولا يزالون على هذا، لا يزالون على هذا. ومن الأدلة على هذه القضية ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فالجنة الوقاية، فمعنى أن القتال إنما يكون من ورائه. وفي البخاري عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أئمة الجور: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقال: يصلون لكم، ولم يأمر ب أن تترك الصلاة خلفهم ما دام عندهم جور. وقد كان السلف رحمهم الله يجاهدون تحت إمارة الأمراء الظلمة كجهاد بعض الصحابة وأكثر التابعين مع الحجاج بن يوسف الثقفي مع كونه ظالما، فكانوا يجاهدون معه. وكما قال ابن عمر وقد بويع علي يزيد بن معاوية قال إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء، إن كان خيرا أي إن حصل خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا. فشاهد أن أهل السنة يعتقدون أن الحج والجهاد والجمعة كذلك تمضي مع كل إمام برا كان أو فاجرا، والمراد بهذا الرد أيضا على الخوارج ومن سار بسيرهم من الرافضة وغيرهم الذين يقولون إنه لا يجوز الحج ولا الجهاد ولا صلاة الجمعة خلف الإمام الفاجر الذي عنده شيء من الظلم أو الفجور أو نحو ذلك. وهنا قاعدة عند أهل العلم يقولون من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما استثني من هذا كالمرأة مثلا، فإنها وإن صحت صلاتها لكن لا تصح إمامتها للرجال ولا إنما تصح إمامتها بالنساء. فالشاهد أن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، فهذا الإنسان الظالم ما دام مسلما صلاته صحيحة لنفسه نعم إذن سيجوز أن يكون إماما. وليس معنى هذا أنه يتخذ أئمة ظلمة، يعني أنه ينبغي اتخاذ أئمة ظلمة لا، لكن نقول ما دام أنه هو الإمام فيصلى وراء ولا يشق العصا، لا يشق العصا ولا تترك الجماعة أو الجمعة ولا يترك الحج والجهاد، لأن فضائل ومزايا السير معهم على هذه الأشياء مع وجود الظلم أعظم من المفاسد التي ستحصل بترك ذلك. والمفاسد التي ستحصل بترك الجهاد والحج معهم أعظم من المصالح التي نرجوها من إزاحتهم والإتيان بغيرهم. ولا شك أنه ما خرج قوم على إمام من أئمة المسلمين إلا وكان البلاء الذي ينتج من بعدهم أعظم مما يرجونه من المصالح، والتاريخ خير شاهد. قال وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذا الأول، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض، هذا الثاني، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، هذا الثالث، رواه أبو داود. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، فقد جاءت هذه الأشياء في أدلة أخرى كثيرة. الحديث فيه يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول، يزيد ابن أبي نشبة وهو مجهول. قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. هذه أشياء ذكر المؤلف رحمه الله أنها من السنة، يعني مما يعتقده أهل السنة. السنة إذا ذكرت ليس المراد بها هنا الأشياء المستحب الذي يقابل الواجب، لا، ففي كتب العقيدة إذا قالوا من السنة كذا يريدون أي مما جرت به السنة وسار عليه أهل السنة، فمما يعتقده أهل السنة هذا. أولا تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم، قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأيضا فإن من تمام الإيمان محبة المؤمنين، بل من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا شك أن أعلى المؤمنين في هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ومثل هذا وأعظم منه يقال في المهاجرين لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فإذا آية الإيمان حب الصحابة المهاجرين والأنصار، وآية النفاق بغض الصحابة المهاجرين والأنصار. وفي ما مر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في علي رضي الله عنه لا يحب إلا مؤمن، وهو من الصحابة رضي الله عنه. فلهذا كان من أعظم ما يعتقده أهل السنة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وذكر محاسنهم، لأن هذا أدعى لمحبتهم وبقاء مكانتهم والاقتداء بهم، فلأجل هذا تذكر محاسنهم لأجل الاقتداء ولزيادة المحبة، فهو من المعينات على الإتيان بالواجب السابق وهو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والترحم عليهم والاستغفار لهم، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكانت هذه الآية في سياق الفيء، والفيء يصرف للمسلمين، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، ثم قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، فكان هؤلاء أهل الفيء. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا حق لرافضي في الفيء، لأنه مبغض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنما جعل الفيء لهؤلاء المسلمين المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم مستغفرا لهم، وهم لا يستغفرون لهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن بعض التابعين ذكر لها ما يحصل من سب لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فقالت يا ابن أخي أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسبوهم، معناها أنهم خالفوا ما جاء في الأدلة. قال والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. يعتقد أهل السنة أن أفراد الصحابة ليسوا معصومين، فيحصل منهم الزلل والخطأ، وهذا الزلل والخطأ قد يكونون متأولين فيه، وقد يكون من جملة ما يحصل من البشر من الأخطاء، ولكن لهم يعني من المحاسن والفضائل والحسنات المكفرة والتوبة النصوح وغير ذلك ما به يكونون أولى الناس بمغفرة الله، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله في الواسطية، فإن شيخ الإسلام لخص هذه القضية بتلخيص لا تجده في غير ذلك الموضع. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تحصل منهم بعض الأخطاء لأنهم بشر من البشر، وأيضا شجر بينهم من النزاعات ما اقتتلوا بسببه. فأهل السنة يقولون يجب الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، لماذا؟ لئلا توغر الصدور عليهم، والمطلوب محبتهم، والإكثار من ذكر هذه الأشياء يوغر الصدور عليهم. ولهذا انظر إلى المجالس التي تذكر فيها هذه الأمور، لا يخرج أصحابها إلا وقد أوغر صدورهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسدا لهذه الذريعة يقولون يجب الكف عن مساوئهم وذكر ما شجر بينهم، ولئلا يتسبب ذلك في سبهم رضي الله عنهم، فيقع المسلم في المعاصي والآثام بسبب ذلك. قال واعتقاد فضلهم، لأن هذا مما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب اعتقاد فضل الصحابة رضي الله عنهم تصديقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يعتقد فضلهم فإنه لم يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومعرفة سابقتهم، يعني أن نعرف لهم فضل سابقتهم إلى الإسلام، وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم، لا كان ولا يكون مثلهم. وسيأتي معنا قريبا حديث لا تسبوا أصحابي، مما يدل على أن السابقية لها فضل عظيم، يأتي قريبا إن شاء الله. قال قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فذكر هنا الواجب على من جاء بعدهم وهو الاستغفار للصحابة، وذكر أنهم يقولون سبقونا بالإيمان، معنى أن الصحابة سبقوا بالإيمان وماتوا على ذلك، ماتوا على ذلك. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه من هم؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مدح رفيع من الله لهم. ومن تأمل في أدلة الكتاب وجد أن الله عز وجل أثنى على الصحابة ثم لم يذمهم، فمعنى أن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى. ولهذا لما سمع بعض السلف بعض الناس يطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم قال له يا أخي إن الله عز وجل أخبر أنه رضي عنهم، أفبلغك أنه سخط عليهم بعد ذلك؟ هات لنا إذا كان سخط عليهم هات، لكن الله أخبرنا أنه رضي عنهم ولم يخبرنا بالسخط، إذن هو باق على الرضا عنهم رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء في مسلم عن أبي هريرة ولكنه معل، الصواب حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الحديث يعتبر من أعظم وأكبر وأجل الأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم. فتخيل هذا الفضل العظيم، لو أنفق أحدكم مثل أحد، وأحد جبل كبير كبير جدا، سلسلة جبلية، سلسلة جبل أكبر من جبل بعدن هذا الذي نعرفه، لمن كان لا يعرف جبل أحد، جبل كبير جدا وإن لم يكن في الطول هكذا في بعض المواضع، لكن يعني عرض وسلسلة متواصلة من الجبال كلها تسمى جبل أحد. فلو أنفق مثل أحد ذهبا من الذهب، يعني تخيل هذا كم سيكون من الأطنان، مثل جبل أحد كم سيكون أطنانا من الذهب، وأنفق أحدهم مدا، والمد الأصل يكون من الحب ما هو من الذهب، لو أنفق أحدهم مدا من البر من الشعير من الذرة أو نصيفة أو هكذا، ما بلغ، ما سيبلغ هذا الجبل الذي أنفقه من بعدهم مثل ما له. هذه جهة، انظر على فضل عظيم، يعني الأمر كبير جدا. الجهة الثانية، لو نظرنا في سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث لكان الأمر أعجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث يخاطب المتأخر في الإسلام، يخاطب الصحابي الذي تأخر إسلامه، فيقول له أنت لو أنفقت مثل أحد ما تبلغ مثل هذا الذي سبقك. وذلك أن سبب الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد حصل بينهما شيء، فسب خالد عبد الرحمن. ومن السابق في الإسلام، عبد الرحمن بن عوف أو خالد؟ عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخر إسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لخالد وأمثاله هذا الكلام، يقول لا تسبوا أصحابي، يعني الصحبة الخاصة، مثل ما مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في حق أبي بكر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مع أنهم أصحابه، لكن يريد الصحبة الخاصة. قال لا تسبوا أصحابي، يعني السابقين في الصحبة معي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، يعني لو أنفق من جاء متأخرا من الصحابة مثل أحد ذهب ما بلغ مثل السابق، فكيف بمن جاء بعد الصحابة أصلا، كيف بمن جاء بعد الصحابة أصلا. فهذا حديث عظيم جدا، فرضي الله عن الصحابة وقاتل الله مبغضيهم. قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. نعم، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن من السنة، من العقيدة التي يعتقدها أهل السنة الترضي عنهن، أولا لأنهن من جملة الصحابة وقد سبق أنه يترضى عن الصحابة، ثانيا لأنهن من آل البيت. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والآية في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهن من آل النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا لأنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فلهن فضل ليس لغيرهن، وهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. وقد جاء أيضا الدعاء لهن في بعض صيغ الصلاة الإبراهيمية، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيح، وفيه: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فالصلاة دعاء، فإذا هذا من السنة. قال أفضلهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعائشة الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق، هاتان هن أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يفضل لم يفاضل المصنف بينهن، والمسألة فيها خلاف، وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر هنا تفصيلا مشهورا، وهو أن خديجة أفضل من حيث بدء النصرة، وعائشة أفضل من حيث العلم وما نشرت للأمة من علم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكلهن فضل. قال وعائشة الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، من لأنه مكذب بالقرآن، من قذفها بما برأها الله منه في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله أولئك مبرؤون مما يقولون، هذه الآيات كلها في براءة عائشة رضي الله عنها، وفي ذكر الأحكام والتنبيهات والآداب التي ينبغي أن يتعامل بها مع مثل هذه القضايا. فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع. وأما غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فمن قذفها بالفاحشة عياذا بالله فهو كافر لكن على الصحيح، أما عائشة فبالإجماع لأنه مكذب للقرآن. قال وأفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لعل هذا ساقط عندكم. نعم هو موجود في المخطوطة. فتقدم معنا بيان أن قرن الصحابة رضي الله عنهم هو أفضل القرون كما جاء في هذا الحديث خير الناس قرني. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما داموا مسلمين. إذا قيل أئمة المسلمين يعني الأئمة المسلمين الذين يلون أمر المسلمين، ها؟ كيف؟ طيب عندنا ذكر في الحاشية عندي قال في بعض المطبوعات هنا زيادة ليست في المخطوط ولا طبعة ابن بدران المعتمدة، وهي ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، يعني هذه ليست موجودة في المخطوطة ولا في الطبعات المعتمدة، موجودة في بعض النسخ لا بأس. على كل حال معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وأهل العلم يذكرونه في بعض كتب العقيدة، يذكرون الترضي عنه خاصة ومحبته لكثرة الطعن فيه ردا على الطاعنين فيه رضي الله عنه. وكونه كاتب الوحي هذا أمر لا شك فيه، لا شك في كونه كان من كتاب الوحي، فهذا أمر مشتهر في السيرة والتاريخ. وأما تلقيبه بخال المؤمنين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فكان الإمام أحمد رحمه الله يرى ذلك، بل كان يشدد في المسألة ويشد على من يرفض أن يقول عن معاوية خال المؤمنين ويقول اجتنبوه، يعني الذي لا يقول إنه خال المؤمنين اجتنبوه. وكان الشافعي رحمه الله بالعكس، كان يقول لا يقال إن معاوية خال المؤمنين، لأنه لو كان يقال في حق هذا اللقب سيقال في حق غيره من هم إخوان لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن من يثبت هذا الوصف لمعاوية لا ينفيه عن غيره، يعني عبد الله بن عمر خال المؤمنين، عبد الله بن عمر خال المؤمنين، لأنه أخو من؟ أخو حفصة، ومعاوية أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهكذا غيرهم من إخوان أمهات المؤمنين. ولكن من قال في معاوية هذا إنما أراد تخصيصه لأجل الرد على الطاعنين فيه كما سمعت. وعلى كل حال ثبت هذا الوصف، أو يعني كان من اللائق أن يقال أم لم يكن، فعندنا فضائل أخرى لمعاوية رضي الله عنه، فمنها فضائل الصحابة العامة. الفضائل العامة كلها تنطبق على معاوية رضي الله عنه، ما عدا ما كان في حق السابقين من خصوصياتهم، فإنه تأخر إسلامه كغير ممن تأخر. وهناك فضائل خاصة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، والحديث عند أحمد وهو حديث حسن. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، وهو أيضا عند أحمد وهو حديث حسن، فهذا من فضائله رضي الله عنه. طيب نعود. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. نعم قلنا إن المراد الأمراء الذين هم مسلمون، إذا كانوا لا يزالون داخل دائرة الإسلام، فلو كانوا عندهم فجور فلا يجوز الخروج عليهم، بل يسمع لهم ويطاع في غير المعصية، يسمع لهم ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة متواترة، أدلة متواترة في هذه المسألة في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وأيضا حديث عبادة في الصحيحين أن النبي أو قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأيضا لما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور والظلم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والأدلة في ذلك كثيرة، هي كما سمعت متواترة. قال: ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. نعم، لا يطاع لا أمير ولا غير أمير في معصية الله، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع المسلمون عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ذكر المؤلف رحمه الله هنا طريقتين من طرق الاستخلاف، وأهل السنة يقولون الطرق التي يصير بها الشخص خليفة للمسلمين ثلاث: الأولى اجتماع أهل الحل والعقد عليه، أن يختار من قبل أهل الحل والعقد، وهذا الذي ذكره بقوله: واجتمع المسلمون عليه ورضوا به، يختاره العقلاء ومن لهم الرأي في الناس، فهذه طريقة. والطريقة الثانية أن يتغلب عليهم قهرا، يعني يكون في وقت فتنة، في وقت فتنة فيقوم بعض الناس معه قوة فيقهر من خالفه حتى يستتب الأمر له، فهنا يصير هو الخليفة. ويجب على المسلمين طاعته حقنا للدماء، حقنا للدماء، ولأن البقاء في المهاترات والمشكلات معه تسبب زيادة إرهاق للمسلمين وعدم خروج من الفتن. وهذه هي الطريقة الثانية التي ذكرها هنا، قال: أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة. الطريقة الثالثة التي لم يذكرها هي العهد، عهد الأمير السابق لمن بعده، ونبهنا على هذا في الدرس الماضي في قضية استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه، وهكذا في استخلاف عمر لستة ممن بعده. وعلى هذا يقولون العهد نوعان: عهد لمعين واحد، وعهد لمعين محصورين، يعني أن يقول: أنا أجعل الخلافة بين خمسة من وهم فلان وفلان وفلان، انظروا واحدا منهم، فينظر هؤلاء الخمسة واحدا منهم يكون هو الخليفة. فإذا هذه ثلاث طرق: أن يختار عن طريق أولي الحل والعقد، وأن يعهد إليه من الأمير الذي قبله، وأن يتغلب على المسلمين بالسيف حتى يصير هو الذي يطاع، يسمع له ويطاع ويستتب الأمر له. كل هذا في المسلم، كل هذا في المسلم. أما إن كان كافرا فلا يصير خليفة على المسلمين، لكن هل يخرج عليه؟ نقول: إذا وجد المسلمون قدرة على الخروج عليه وتولية خير منه فنعم، وأما إن كان خروجهم لن يفيدهم فيبقون على ما هم عليه حتى يفرج الله، ولا يقال إنه قد صار يعني واليا شرعيا، إنما يقال يصبرون على هذا كحال الأقليات في بلدان الكفار، الأقليات المسلمة في بلدان الكفار. لا نقول بأن ذاك والي شرعي عليهم، لكن هم تحت قبضته وتحت حكمه. قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. ذكر رحمه الله في هذا الكلام ما يتعلق بالبدع والمبتدعة، وأهل السنة يذكرون في كتب العقائد هذه القضايا لأنها أيضا من الأصول، وذلك أن الولاء والبراء من أصول الدين، الولاء والبراء من أصول الدين. ومن أنواع البراء البراء من المبتدعة، البراء من المبتدعة. وقد أجمع أهل السنة، أجمع السلف الصالح على هجران أهل البدع ومباينتهم، ولكن ينبغي أن تنتبه لأمرين: الأمر الأول تحقق وصف الابتداع فيهم، تحقق وصف الابتداع، يعني ليس كل من قيل فيه مبتدع هو مبتدع، لا، وإنما ينظر حتى يحكم أهل العلم بأن هذا مبتدع وهؤلاء أهل بدعة، صاروا مبتدعة إذن لهم أحكام المبتدعة، والمبتدعة يتفاوتون، والبدع تتفاوت، فمنها البدع الكبرى ومنها ما هو أصغر منها، وهكذا البدع تتفاوت. والأمر الثاني الذي ننتبه له أن الهجر نوعان، أن الهجر نوعان، هجر وقاية وهجر زجر وتأديب. هجر وقاية للهاجر من شر هذا المبتدع، فهذا يعتبر دائما مصلحة، فالمسلم السني ينبغي أن يبتعد غاية البعد عن المبتدع من المجالسة والإصغاء إليهم ومودتهم ومصافاتهم ونحو ذلك، لأنه سيتأثر بهذا، هذا دائما مصلحة، ابتعد، لا خير في الجلوس مع المبتدعة. والأمر أو النوع الثاني الذي هو هجر الزجر والتأديب، وهو الذي ينتفع به المهجور، وهذا يرجع فيه إلى المصلحة، يعني ينظر هل هذا المهجور سيستفيد من هجري له أو لا يستفيد، ينظر في حاله وفي حال الهاجر، فمن الهاجرين من لو هجر لم يبال بهجره، ومن الهاجرين من لو هجر أخذ ذاك في نفسه وبقي يحاسب نفسه ويراجعه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هجر الوقاية للنفس هذا لا يترك معه السلام والكلام، بمعنى أنك لو لقيت مبتدعا ليس في هجره هو مصلحة له تأديبا وزجرا، فهذا لا تترك معه السلام، لا بس سلم، سلام عليكم، عليكم السلام، إنما تبتعد عن مجالسته والإصغاء إليه ونحو ذلك. فالشاهد أن الترك الذي هو ترك المجالسة هذا دائما مصلحة، إلا أنه يبقى معه السلام والكلام. والثاني الذي هو هجر الزجر والتأديب، هذا يترك معه السلام والكلام، فيهجر حتى من السلام ومن أي كلمة معه. وأما ترك النظر، ترك الجدال والخصومات، فهذا نعم ينبغي أن يحرص عليه وينتبه له، وقد كان السلف بعيدين غاية البعد عن الجدال والخصومات، وأكثر من التحذير، كتب السنة مليئة بالتحذير من الجدال والخصومات في الدين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، هذا يعني كضابط يسير للبدعة، وأنها المحدثات في الدين، يعني الأشياء المخترعة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها، لحديث جابر في صحيح مسلم والعرباض ابن سارية عند أهل السنن: وكل محدثة بدعة. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع. كل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع، يعني أنه إذا اتخذ له اسما يخالف اسم الإسلام والسنة، اتخذ له اسما لطائفته لجماعته، هذا الاسم إنما هو ناشئ عن مخالفة لبعض أمور الإسلام أو لبعض أصول السنة، فإنه بهذا مبتدع، مثل إشغال الرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظرائهم، هذه طوائف هذه الأسماء جاءتها من مخالفتها للإسلام والسنة. فالرافضة سموا رافضة لرفضهم تولي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتوليهما من الدين كما هو معلوم، فإذا هم خالفوا شيئا من الدين سموا بهذا الاسم بسببه. طيب، ولهم أصول بعد هذا معروفة، أصول مخالفة كالطعن في عامة الصحابة رضي الله عنهم والغلو في آل البيت، بل إيصال بعضهم إلى درجة الإله كإيصالهم علي رضي الله عنه أو الحسين إلى درجة الإله، بل بعضهم يعبد الخمسة: النبي عليه الصلاة والسلام وعليا والحسن والحسين وفاطمة. وفي الأبيات التي كانت مشهورة عند بعض العوام الجهلة يقول: لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. فالمصطفى يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والمرتضى يعني علي، وابناهما يعني الحسن والحسين وفاطمة. والجهمية، طيب، والرافضة أصول أخرى، ليس هذا موضع، إنما هي إشارات. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، هذا الاسم هذا إنما جاء لهم خاصة بسبب مخالفتهم في بعض أصول الدين، فالجعد بن صفوان اعتنق أشياء من شيخه الجعد بن درهم ونشرها في الناس وهي مخالفة لأصول الدين، حتى كفره جماعة من أهل العلم وقتل ردة عن الدين، ومنها نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فهو لا يصف الله عز وجل إلا بالوجود المطلق، بل واشتهر عنه أيضا نفي الأسماء. الجهم بن صفوان ينفي حتى أسماء الله، لا يسمي الله إلا باسمين، الخالق القادر لأنه جبري، فيقول الله هو الذي يخلق وهو الذي يقدر فقط، غيره لا يفعل شيئا، فيسمي الله بالخالق والقادر فقط، وأما بقية الأسماء فهي مجاز في حق الله. وأيضا يقول بخلق القرآن وهو جبري في باب القدر وغير ذلك من الأصول. وهكذا الخوارج سموا خوارج بسبب عقائد خاصة لهم. فالشاهد أن المؤلف يقول كل من تسمى بغير الإسلام والسنة في أصول الدين فهو مبتدع. طبعا بقية الطوائف لن نعلق على ذكرها، تأتينا إن شاء الله، لا يأتينا التعليق على هذه الطوائف في كتب أخرى. طيب، مفهوم هذا أنه في غير أصول الدين لا بأس بالتسمي، وسيأتي التصريح بهذا المفهوم قريبا، لكن هنا إشكال. قد يقول قائل أهل السنة يتسمون بأسماء أخرى، يتسمون بالسلفيين، يتسمون بأهل الحديث، يتسمون بأهل الأثر، فإذا تسموا بغير الإسلام والسنة. الجواب أن المنهي عنه التسمي باسم يخالف الأسماء الشرعية، يعود على الأسماء الشرعية بالمخالفة وهي الإسلام والسنة. وأما هذه أسماء هي تتوافق مع الأسماء الشرعية، اسم الإسلام واسم السنة. إذن الخلاصة أن من علامة المبتدعة أنهم يخرجون عن الإسلام عن اسم الإسلام والسنة إلى أسماء أخرى، إما أن ترجع إلى عقيدة لهم أو إلى شيخ من أشياخهم أو نحو ذلك. قال: فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. فأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. الطوائف الأربع المراد بها الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. يعني يقول إذا انتسب إنسان في دراسته الفقهية إلى واحد من هؤلاء الأئمة فهذا ليس بمذموم، إنما الذم أن يكون في أصول الدين. أما أن يدرس إنسان الفقه على مذهب الحنفية أو على مذهب الحنابل أو الشافعية أو المالكية من أجل ترتيب فقط السير الفقهي دون تعصب فهذا ليس بمذموم، وأهل العلم يقررون هذا في كتبهم. يعني يقولون لك أن تدرس المتون الفقهية ولا عيب في هذا، كما تدرس المتون النحوية والمتون الأصولية والمتون الصرفية وغير ذلك، هي آلة توصلك إلى الفقه كما أن تلك آلات توصلك إلى العلوم المطلوبة، ولكن يذمون التعصب، أن يتضح للإنسان الدليل الشرعي وإذا به يقول لا أنا على مذهب كذا، أنا على مذهب الشافعي أو الحنبلي، أو فيترك الحق بسبب تعصبه لمذهب معين، هذا مذموم ولا يرضى به عاقل من أهل العلم. فإذا الشاهد أن هذه النسبة ليست ببدعة. فإذا قيل مثلا فلان الحنبلي ليس بمذموم، ولهذا نقول ابن تيمية الحنبلي، وابن القيم الحنبلي، وابن رجب الحنبلي، ونقول ابن حجر الشافعي، والنووي الشافعي، وهكذا، ونقول ابن عبد البر المالكي، وقس على ذلك. المقصود أنهم كانوا ينتسبون هكذا، يقول فلان ابن فلان الشافعي أو الحنبلي أو المالكي. هذه النسبة يقول المؤلف لا تظن أنها بدعة، أنها هي التي أقصدها. لماذا؟ لأن هذه لا تعود على المخالفة لأصل الإسلام أو لأصل السنة. ولهذا قال: فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع شائع، وفي بعض المطبوعات سائغ، وفي بعضها رحمة. فإن الاختلاف في الفروع شائع، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. قوله المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، وقوله أيضا واختلافهم رحمة واسعة، ليس مفهوم هذا أنه إذا كان الاختلاف رحمة فالاتفاق عذاب كما يظن البعض. لا، المراد أن في اختلافهم توسعة على المسلمين وتوسعة على المجتهد نفسه. ما إذا علم المجتهد أنه إذا بذل جهده في الوصول إلى الحق فإنه لا يذم سواء أصاب أم أخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين، فإنه ينبعث إلى الاجتهاد ويسعى فيه. وأيضا فالمسلم إذا رأى اختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية وتخير من اختلافهم ما يراه أقرب إلى الصواب ولو كان هو الأسهل فإن في هذا رحمة له. أهم شيء لا يكون قصده اتباع الرخص والسير وراء هواه. فإذا هذا معنى كون اختلافهم رحمة وأنهم محمودون في اختلافهم، يعني لا يذمون عليه لأنهم بذلوا اجتهادهم. وقد جاء حديث اختلاف أمتي رحمة ولكنه حديث لا أصل له، لا أصل له، يعني جاء حديث أن يتناقله الناس وهو موجود في بعض الكتب ولكنه لا أصل له. وقوله واتفاقهم حجة قاطعة، يعني أن الإجماع حجة، إجماع المسلمين حجة، وليس المراد إجماع هؤلاء الأئمة الأربعة فقط، بل إذا أجمع المسلمون على شيء، إذا أجمع العلماء على شيء فإن إجماعهم حجة يجب اتباعه ولا يجوز مخالفته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولقول الله ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله نسأل الله العظيم أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله وكرمه، آمين. ونحن نقول آمين. نسأل الله عز وجل أن يستجيب هذا الدعاء في حقنا وحق المؤلف رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بما قرأناه. قال وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله أن يكون لنا فيه النفع والبركة. فمتى تريدون الاختبار؟ غدا. متى تريدون الاختبار؟ معنى هذا سنتأخر في الكتاب الذي بعده. تريد أن ندخل في الواسطية أو خلاص كملتم؟ طيب خيرا إن شاء الله. الاختبار إن شاء الله يوم السبت، اختبار اللمعة يوم السبت، لا يأتي يوم السبت تقول ما راجعت وكذلك، كما يقول الشيخ حفظه الله الذي عنده مرض يأخر المرض، الذي ناوي أن يمرض يحاول يتأخر يجعل المرض إلى الأحد إلى الاثنين. ها طيب نبدأ من غد بالواسطية. طيب إن شاء الله نبدأ من غد بالواسطية واختبار اللمعة إلى السبت. نكتفي بهذا وإلى هنا.